من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن تحدثنا في الدرس الماضي عن فضل العلم، ثم تحدثنا عن فضل علم النحو، وتحدثنا عن فضل اللغة عامة، فسنشرع اليوم بإذن الله تعالى بشرح هذا المتن المبارك على صغر حجمه وقلة كلماته، إلا أنه مبارك نافع لطالب العلم، حيث يستطيع من خلال استشراح هذا المتن أن يفهم أصول هذا الفن وهو علم النحو. فنقول وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله وهو ابن آج الروم رحمة الله عليه: أنواع الكلام. فسيبدأ الآن يتحدث عن أنواع الكلام. ما هو الكلام؟ الكلام عند النحويين يختلف عن الكلام عند اللغويين. فمثلا عند اللغويين فالكتابة تسمى كلام، والإشارة تسمى كلاما. فمثلا إذا شخص أشار إليك فقال لك: هل تريد أن تأكل؟ كلمك وقال لك: هل تريد أن تأكل؟ فأشرت، رفعت رأسك وأنزلته، فأنت كأنك تقول نعم. فهذا عند اللغويين يسمى كلام. وأما في اصطلاح علماء النحو فلا يسمى كلام، إذ يشترط بعض الأشياء لكي يكون الكلام كلاما عند النحويين. فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هو اللفظ معروف، وهو ما يتلفظ به الإنسان، هذا ما يخرج منه، فلا بد أن يكون لفظ. فيخرج من ذلك ما كان إشارة أو كتابة، فعند النحويين ليس بكلام، فلا بد أن يكون متلفظا به. واضح؟ هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: لابد أن يكون مركبا، أي أن يكون مركبا من كلمتين أو أكثر. فلا تقول مثلا: قام، جاء، فهذا عندهم ليس بكلام. لابد أن يكون مركبا من كلمتين أو أكثر، أي جاء زيد، قام عمرو، خرج خالد، ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: المفيد. فلابد أن يكون هذا اللفظ المركب أن يكون مفيدا، بحيث يحسن السكوت عنه، بحيث يسكت يحسن السكوت عنه، أي أن السامع لا يتشوف إلى كلام آخر، فهو كلام مفيد. بمعنى قلت: جاء زيد، أو خرج عامر، هذا كلام، هذا لفظ مركب مفيد. واضح؟ فهو لفظ لأننا تلفظنا به، ومركب لأنه مركب من كلمتين أو أكثر، ومفيد لأنه أفاد شيئا، فنستطيع أن نسكت بعد هذا الكلام. أما إذا قلت: إن جاء زيد، ثم تسكت، فهذا عند النحويين لا يسمى كلام، لأنه ليس مفيدا. القيد الرابع: لابد أن يكون، قال، بالوضع، أي بالوضع هنا تشير إلى أمرين. تشير أن يكون الأمر الأول لابد أن يكون قد وضع بالعربية، فيخرج من ذلك بقية اللغات كالفارسية واللغة الألمانية والفرنسية والإنجليزية وغير ذلك من اللغات. والأمر الثاني: لابد أن يكون الواضع له قاصدا وضعه، فيخرج بذلك السكران والمجنون وغير ذلك. فهذا هؤلاء عند النحويين ليسوا ما يقولونه لا يعتبر كلاما. فلذلك قال: بالوضع، أي أن يكون الواضع له قاصدا وضعه، وأن يكون قد وضع باللغة العربية. ثم قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام عند النحويين ثلاثة: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى، أي حرف أفاد المعنى. هذا الاسم هو ما دل على مسمى في نفسه، الاسم هو ما دل على مسمى في نفسه، والفاعل وهو ما دل على مسمى في غيره. يعني جاء، فلا تستطيع أن تقول جاء فقط، ولكن تقول جاء زيد، فأفاد ذلك مجيء زيد، أفاد ذلك مجيء زيد. وحرف جاء لمعنى، وهو الحرف الذي يأتي من أجل معنى، مثلا من إلى، فمن مثلا تفيد التبعيض، وإلى تفيد مثلا انتهاء الغاية إلى غير ذلك، فعندها معاني، فلابد أن تكون حرف جاء لمعنى. فالاسم بماذا نعرف هل هذا اسم أو حرف أو غير ذلك؟ كيف نعرف ذلك؟ نعرف ذلك من خلال بعض الضوابط التي ذكرها الماتن رحمه الله تعالى، صاحب المتن ذكرها في هذا المتن المبارك. فقال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. بهذا يعرف الاسم، يعرف الاسم بثلاثة أشياء. الأمر الأول يعرف بالخفض. ما هو الخفض؟ أي الجر. فإذا كانت الكلمة تقبل الجر فهي اسم، لأن الأفعال لا تقبل الجر والحروف كذلك. فتقول لا تستطيع أن تقول بجاء أو من جاء أو غير ذلك، فلا يمكن أن تأتي بحرف جر قبل فعل، ولكن قبل اسم تستطيع أن تأتي بحرف جر. تقول خرجت من المدينة، المدينة اسم لأنه قبل حرف جر. تقول خرجت من مكة، ذهبت إلى البلدة، فالبلدة اسم. لماذا؟ لأنه قبل حرف جر. فقال بماذا يعرف الاسم؟ أولا يعرف بالخفض أي بالجر. الكوفيون يقولون الخفض، والبصريون معروف، يعني يوجد أبرز مدرستين في النحو هي المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، ويوجد أيضا المدرسة البغدادية ويوجد المدرسة الأندلسية، ولكن أشهر هذه المدارس هي المدرسة البصرية ويزعمها السيبويه عليه رحمة الله، والمدرسة الكوفية وزعيمها أو مؤسسها هو الكسائي عليه رحمة الله، القارئ المعروف اللغوي المحرير. والمدرسة التي انتشرت وذاعت وعليها العلماء في النحو هي المدرسة البصرية التي ندرس منها الآن، ولكن في بعض الألفاظ قد يذكر ألفاظ للكوفيين، قد يذكر ألفاظا للكوفيين، والخلافات بينهم ليست كثيرة، إنما خلافات في بعض الجزئيات وفي بعض التفاصيل. أما المنظور العام للنحو لا يوجد فيه كثير، لا يوجد فيه كثير من الاختلافات وهذه الأمور. فنعود إلى ما كنا نتحدث عنه. فقلنا الاسم يعرف بإحدى ثلاث أمور: الأمر الأول يعرف بالخفض أي الجر، الأمر الثاني يعرف بالتنوين، التنوين وهو النون التي نسمعها حينما نضع حركتين على الحرف، فمثلا خالد محمد دن، هذه هي التنوين، رأيتم سمعكم النون في آخر الشيء هو يعتبر التنوين. فالفعل مثلا لا يقبل التنوين، تقول جاء أو ذاهب، فهمتوا؟ أو ذاهب ليس فعل، هذا ذهب، فتقول تريد أن تقول ذهب. فأما ذاهب فهو اسم فعل، فهو اسم ذاهب، واضح؟ فتقول مثلا مشيت، ولا، فالأفعال لا تقبل التنوين. أما الأسماء فهي التي تقبل التنوين، فتقول محمد، خالد، عمرو، حاذق، خارج، فكل هذه أسماء، بعضها أسماء أعلام وبعضها مثلا اسم فعل واسم مفعول وغير ذلك. قال والتنوين، واضح؟ ثم قال ودخول الألف واللام. دخول الألف واللام عليه، الاسم هو الذي يقبل دخول الألف واللام عليه. تقول مثلا الرجل، المسلم، المسلمون، المؤمنون، المتقون، العابدون، السائحون، التائبون، المنيبون، إلى غير ذلك من الأسماء، فهي كلها تقبل الألف واللام، فهي كلها تقبل الألف واللام. وأما الأفعال فلا تقبل، فلا تستطيع أن تقول الذهب، يجيء، يمشي، فلا يقبل الفعل، لا يقبل الألف واللام، فضلا عن الحرف فلا يقبل هذه الأمور طبعا. لذلك فهذه هي علامات الاسم. للاسم 3 علامات: الجر أو نقول الخفض، والتنوين، والألف واللام. فهذه هي علامات الاسم، والعلامة هي عبارة عن الأمارة التي نعرف بها الشيء. فإذا رأينا التنوين عرفنا أنه اسم، إذا رأينا الألف واللام عرفنا أنه اسم، وإذا رأينا مثلا الجر عرفنا أنه اسم. واضح؟ ثم رحمه الله فصل في حروف الخفض. حينما تحدث عن الخفض أراد أن يذكر حروف الخفض، أي حروف الجر. حروف الجر وهي التي ذكرها هنا صاحب المتن عليه رحمة الله، من إلى وعن على وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. وأنصحكم بحفظ هذه الأبيات التي سأقولها الآن لكي تضبطوا بها حروف الجر. قال صاحب النظم وهو ابن عبيد وربه الشنقيطي، يقول في نظم له على الآجرمية، يقول: وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو وتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. هذه هي حروف الجر، نعيدها: وبحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو وتاء ومذ ومنذ ولعل حتى. بيتين قصيرين سهلين، تستطيع أن تحفظهما وتضبط بذلك حروف الجر. أنا أنصح أي واحد فيكم، أنصحه بحفظ المتون عامة، وإذا كان لا يسعفه الوقت ولا يستطيع أن يحفظ كامل المتن فينتخب الأشياء المهمة في الحفظ. فمثلا ما درسناه الآن أنصحك بحفظ مثلا ما يتعلق بحروف الجر. ثم إذا أتينا على النواصب وإذا أتينا على الجوازم، يوجد أشياء لا يحتاج إلى حفظها، هو الأفضل الحفظ، ولكن قد إذا كان الإنسان لا يسعفه الوقت قد نتنازل ولا نطلب منه الحفظ، ولكن يوجد أشياء لابد من الحفظ لكي يرسخ عندك العلم، لكي يرسخ عندك العلم، وما فهمته إذا حفظته بقي عندك إلى سنين، بقي عندك إلى سنين. فطالب العلم يسير في طلبه للعلم من عبر جناحين: الجناح الأول هو جناح العلم، جناح الفهم، والجناح الثاني هو جناح الحفظ. فإذا اختل إحداهما سقط طالب العلم، فإذا اختل إحداهما سقط طالب العلم ولم يصل إلى ما يريده، ولا يصل. وطبعا لا نقول إذا لم يستطع الإنسان الحفظ أو لم يستطع الفهم أنه ينقطع عن الطريق ويتوقف، ولكن نقول إذا أراد أن يصل فلابد عليه أن يجاهد نفسه على هذين الأمرين، وهما الحفظ والفهم، ولا يستغني بحدهما عن الآخر فيقول: أنا حفظت لا أحتاج إلى فهم، أو أنا فهمت إذا لا أحتاج إلى حفظ. فنقول: لا، فلابد لك أن يكون عندك أمرين. ويوجد أيضا بعض الناس الآن يقول: لماذا كأنكم تزيدون نسخة من القرآن أو تزيدون نسخة من السنة من الصحيحين مثلا إذا حفظت؟ نقول: العلم مبني على الأدلة النقلية، العلم ليس مبنيا على العقول فقط، وإنما مبني على النقولات. فالعلم مبني على النقولات، وهذه النقولات بعد أن تحفظها، بعد أن تحفظها فلابد أن تستشرحها، تشرحها للناس. فإذا كنت لا تحفظ هذه المتون، هذه الأقوال مثلا، إذا كنت لا تحفظ القرآن ولا تحفظ من السنة ولا تحفظ من أقوال العلماء، فماذا تفهم للناس. إذا قال لك شخص اعتمد على الفهم ولا تعتمد على الحفظ، فهم ماذا؟ أين هي النصوص التي سأفهمها؟ فهمت؟ فهذه دعوة باطلة، يريدون صد الناس عن العلم النافع. فالعلم هو قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هذا هو العلم الصحيح. ويقول الناظم هنا: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول قول فلان. يتحدث عن مسألة تتعلق بالذين يقدمون العقل عن النقل، ويقدمون يعني مثلا آراء الرجال على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد من هنا: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. فقال الله وقال الرسول، كيف تستطيع أن تشرح للناس هذه الأمور وأن لا تستطيع أن تبلغهم المشروح إذا تريد أن تأتي بالشرح؟ فهل من المعقول أن تأتي بشرح شيء وأنت لم تحفظ المشروح؟ فهذا محال. لذلك أنصحكم وأنصحكم بشدة أن تعتنوا بما يتعلق بالحفظ، ولو أن تحفظ في اليوم 5 أسطر من أي شيء، إما من السنة أو من القرآن. وطبعا القرآن هو أفضل شيء، فدوما العلماء يبدأون بالقرآن ثم ينتقلون إلى غيره. فأنصحكم بالحفظ ولو 5 أسطر في اليوم، ولو 5 أسطر في اليوم، فبعد سنة ستجد نفسك أنك حفظت ما يعادل 1650 سطر. وبعد 10 سنوات ستجد نفسك حفظت 16500 سطر. ومثلا نقول الصفحة فيها 10 أسطر، الصفحة فيها 10 أسطر، فكأنك حفظت 1600 ورقة. فمن حفظ هذا وفهم ما يحفظ فإنه سيكون بإذن الله تعالى من كبار العلماء. ولكن الإشكال فينا أننا لا نصبر على طلب العلم، ولا نصبر على الحفظ، ولا نصبر على هذه الأمور. وهو أمر من استطاع أن يرتب نفسه فهو أمر يسير على من يسره الله له، وفيه بركة وفيه نفع وفيه التوفيق بإذن الله تعالى. فنعود هنا نقول، عذرا استطردت بكم في أمور أخرى، ولكن هي نافعة بإذن الله تعالى. فنقول وبإذن الله نقول وبالله التوفيق: وحروف الخفض وهي من إلى وعن وفي ورب والباء وعلى والكاف واللام وواو وتا ومذ ومنذ ولعل حتى. فمن تقول مثلا: خرجت من المدينة إلى مكة، تقول: وصلت إلى البيت. عن تقول: رميت السهم عن القوس، تدل على المجاوزة. تقول: على علوت على السطح. وفي تقول: دخلت في الغرفة أو في السيارة. ورب تقول: رب رجل كريم قابلني. والباء تقول: مررت بزيد. والكاف تقول: مريم كالقمر، من باب التشبيه. واللام تقول: دعوت لمحمد. وحروف القسم ثم قال: وحروف القسم وهي 3 حروف: الواو والباء والتاء. فالواو معروف، تقول: والله. والباء معروفة أيضا، وتقول: بالله. والتاء معروفة، تالله. ونظر بذلك أمثلة، تقول مثلا في حروف الواو وهو من حروف القسم، تقول: والفجر وليال عشر والتين والزيتون، كلها حروف قسم، واضح. ومثلا بالله هذه معروفة من يعني حروف القسم، بالله، دوما نقولها بالله، بالله عليه. والتاء كما في قوله تعالى: تالله لأكيدن أصنامكم، كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: تالله لأكيدن أصنامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. ومن عنده سؤال فليتفضل. نتوقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.